خيامي رايح زماني بدد احلامي يمن وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي يمن وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي ومن عفتني يا دللتني من عفتني يا دللتني ليل الموادع لفاني والحزن خيم علي خويا حلفك لا تقل وياك بس هاي المسير مثل ما خانك دهرك راح دهري خون بي مثل ما خانك دهرك راح دهري خون بي ليش فجعتني يل دللتني ليش فجعتني يل دللتني وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي يمن وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي ومن عفتني يا دللتني من عفتني يا دللتني حاير ومشدوه بالي وما قدرت الليل انا راح ويا خلاف عينك اقرع الدنيا السلام قمت افكر على المخيم واسمع ويل اليتام قمت افكر على المخيم واسمع ويل اليتام كان رحمتني يل دللتني كان رحمتني يل دللتني يمن وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي يمن وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي ومن عفتني يا دللتني من عفتني يا دللتني قبعت بهموم اخوي واعتنيت الحام خدر قلت له يا عباس وينك من المصايب باك صدر انا زينب يا ابو فاضل نار وسط القلب تسر انا زينب يا ابو فاضل نار وسط القلب تسر ما يهدوني يل دللتني لا ما يهدوني يل دللتني وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي يمن وحشة صارت خيامي رايح زماني البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر حيدر هاجر شفت ليلة ودع الأكبر والقلب يسحر لهيبة قل يا ابني شلون بي ليلة وداعك رهيبة لو مشيت وفارقتني ما اقدر اصبر على المصيبة لو مشيت وفارقتني ما اقدر اصبر على المصيبة حيل تعبتني يل دللتني حيل تعبتني يل دللتني يا ابني يا ابني وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي يمن وحشة صارت خيامي رايح زماني بدد احلامي ومن عفتني يا دللتني من عفتني يا دللتني التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر.